الحديثة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. وعلى آله ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والسابعة التابعة لجملة لها محل. التابعة لجملة لها محل. فإذا كان المتبوع أو المتبوعة ذات محل إعرابي كانت التابعة كذلك. نعم. مثاله ابن الأزهري غفر الله له: والجملة السابعة الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، وذلك في بابي النسق والبدل. أي وذلك في بابي النسق والبدل. في بابي النسق والبدل، أي إذا كانت إذا تقدمت جملة ذات محل إعرابي ثم عطفت جملة أخرى على تلك الجملة المتقدمة ذات المحل الإعرابي، أو أبدلت كما قال أبدلت الجملة الثانية التابعة للجملة الأولى المتبوعة ذات المحل الإعرابي في هذين البابين، باب عش العطف والبدل. نعم، سيتضح بالمثال. قال: في الأول نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. قال زيد قام إيش؟ أبوه. أبوه قام أبوه. ها، شوف زيد مبتدأ، قام إيش؟ أبوه خبر جملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية خبرية، وإذا كانت خبرية فهي ذات محل إعرابي لأن نعربها خبرا في محل رفع، يعني فهي ذات إيش؟ محل إعرابي. وعطفت على هذه الجملة الفعلية الخبرية جملة فعلية أخرى وهي وقام إيش؟ وقعد أخوه. وقعد أخوه. فعندئذ يقال هذه الجملة المعطوفة أيضا في محل رفع لأنها تابعة لجملة قبلها في محل رفع وهي الخبرية، أو هي الخبرية، هذا المراد. نعم. قال: فجملة قام أبوه في موضع رفع لأنها خبر المبتدأ. وعلى ذلك وكذا جملة قعد أخوه في موضع رفع أيضا. نعم. لأنها معطوفة عليها، أي على جملة قام أبوه التي هي خبر عن زيد. نعم. ولو قدرت العطف لجملة قعد أخوه على مجموع الجملة الإسمية التي هذه مسألة أخرى غير أسلوبه. ولو قدرت العطف لجملة قعد أخوه على مجموع الجملة الإسمية التي هي زيد قام أبوه لم يكن للمعطوفة. لم يكن إيش؟ للمعطوفة. لم يكن للمعطوفة. نعم، لم يكن للمعطوفة إتباع لأن ما قبل هذه المعطوفة من الجملة الإسمية وهو زيد قام أبوه، هذه الجملة الإسمية جملة استئنافية ابتدائية، والجمل المستأنفة لا محل لها من الإعراب. فأنت لو قدرت أن هذه الجملة الثانية وهو وقعد أخوه مثلا معطوف على مجموع الجملة الإسمية فلا يكون لهذه الثانية المعطوفة محل إعرابي، وهذا واضح لأن المعطوف عليه لأن المعطوف عليها ليس لها محل، فيكون هذا هذه المعطوفة كذلك. قال: لم يكن للمعطوفة وهي قعد أخوه محل. نعم، لأنها معطوفة على جملة مستأنفة. على جملة المستأنفة، والجمل المستأنفة لا محل من الإعراب. قال المستأنفة. نعم. ولو قدرت الواو في وقعد أخوه واو الحال. هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. ولو قدرت إيش؟ الواو في وقعد أخوه واو الحال. لا واو العطف ولا واو الاستئناف. كانت الجملة الداخلة عليها واو الحال في موضع نصب على الحال. الحال تغير الإعراب. طيب، معناه لو قلت الآن زيد قام أبوه وقعد أخوه وجعلت هذه الواو والحال ستكون الجملة بعد الواو ذات محل إعرابي في محل الجفر الحالية ثم ينظر ويبحث عن صاحب الحال. هذه مسألة أخرى. إذا قال جملة حالية حال من؟ زيد، فحل هذا يكون حالا من المبتدا، هذا وجه وهذا صحيح. وكان يقول به سيبويه زيد ذا الذي تقدم في أول جملة الاسمية هو صاحب الحال على هذا. نعم. قال كانت الجملة الداخلة عليها واو الحال في موضع نصب على الحال من أبوه. هو قال من أبوه وقعش وإيش إيش قال و... قال كانت الجملة الداخلة عليها واو الحال في موضع نصب على الحال من أبوه. أبوه إيش وقام أبوه وقعد أخوه. هو جعله من إيش من أبوه، لكن لو جعلته من المبتدأ فهذا ما كان يقول به سيبوي كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. قال وكانت قد فيها مضمرة. أيوه مسألة أخرى. وكانت قد فيها مضمرة وقد قام أخوه، لأن قد هذه تقرب أو تجعل الجملة الفعلية الماضوية هذه حالية، والجملة في إعرابها حال، فتقدر قد بعد الواو. نعم. قال وكانت قد فيها مضمرة أي مقدرة. قول مضمرة أي مقدرة مستورة، ليس إضمارا اصطلاحيا لكن يقصد به مضمرة إضمارا لغويا أي مقدرا. نعم. مضمرة لتقرب الماضية من الحال، لتقرب الماضية من الحال. ويكون تقدير الكلام زيد قام أبوه والحال أنه قد قعد أخوه، والحال المتحقق أنه قد قام أخوه مثلا. نعم هذا تقدير. قال وإذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم فليس من هذا الباب. أيوة. وإذا قلت إيش زيد قال زيد قال زيد، هذه جملة فعلية نقول كذا قال زيد ابتدع به عبد الله منطلق وعمر قال مقيم. زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم وعمر مقيم فليس من هذا الباب. من هذا الباب ها من أي باب ذا؟ قال لأنه كون لا أي إيش؟ لأن كلا الجملتين مقول الحال مقول القول. لا هو قول من هذا الباب. إيش يقصد بالباب؟ تابع. أيوة على أنه تابع لكذا. لا رأيت ليس مثلا في الأخير في واو عطفت فيه لأن في عطف في الأخير، لكن لا يكون هذه لا تكون الجملة الأخيرة هذه تابعة للجملة التي قبلها كما تقدم على ما تقدم من التابعية، هذا مقصوده. لكن ماذا يصير؟ يصير إذا قال إيش قال زيد قال فعل وزيد فاعل وقال في الأصل يحتاج إلى مفعول به لأنه متعد على التحقيق. فإذا كان كذلك فمفعوله قد يأتي اسما مفردا وقد يأتي جملة، وهذا هو الأكثر في كلام العرب. فتحكى الجملة التي يقع الفعل قال عليها على ما هي عليه، ثم يقال إن الجملة كلها في محل نصب مقول القول مفعول به قال. ولذلك فقوله هنا قال زيد ايش عمرو عبد الله منطلق عبد الله منطلق عبد الله هنا مبتدا منطلق خبر، فهذه جمله اسميه. وايش وعبد وايش ومن وعمرو مقيم. هذه الواو عمرو هذه الواو هذه ما هي هذه الواو؟ هل هي عاطفه أو استئنافية أو حالية؟ الاحتمالات إلا أنها كونها عاطفة هذا الظاهر. إذا كانت عاطفة عطفت إيش؟ عطفت جملة وعمر مقيم عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها وهو إيش؟ عبد الله منطلق. فتأخذ هذه الجملة التي وقعت بعد الواو حكم الجملة التي قبلها من جهة الإعراب وهي أن الجملة الأولى في محل نصب مقول القول في محل نصب مقول القول، وهذه التي عطفت عليها تكون كذلك في محل نصب لأنها بعطفها بالواو أخذت حكم ما قبلها في الإعراب. فعلى كل حصل العطف، لكن ما حكم الحكم الإعرابي؟ هو النصب. ها، لأن قول زيد وقع عليهما، قال زيد عمرو إيش؟ عبد الله منطلق وبكر مقيم. فقول هذان هاتان الجملتان مقولتان لزيد، مقولتان لزيد، ولذلك الثانية أخذ الحكم الأولى التي وقع عليها العمل قال مباشرة. رأيت هو فيه عطف، إذا جعلنا الواو عاطفة يحصل هذا. نعم، انظر ماذا يقول ذاك الأزهري. فليس من هذا الباب الذي هو من عطف جملة على جملة لها محل حتى تكون جملة عمر مقيم محلها نصب بالعطف على جملة عبد الله. هذا أنا قلت. نعم، المحكية بالقول. بل الذي محله النصب على المفعولية بقال مجموع الجملتين. ما شوف شوف، هو يقول مجموع الجملتين، انظر جيدا، وقال مجموع الجملتين كما سبق أن أشرنا. الفرق بين ما قلت وبين ما قال، هو يقول مجموع الجملتين فعلا مجموع الجملتين مقول القول، لكن الجملة الثانية لما تقدم عليها الواو ماذا نفعل بهذه الواو؟ نطرحها ونقبلها ايش اي اثر؟ نقول شيخ معطوف على جملة مستأنفة. لا لا لا، اي مستأنفة؟ عبد الله منطلق. لا لا، ليس مستأنفة، انا لك الاستئناف، أنا لك أنا لك عيد الاستئناف. لو شوف ليس من الاستئناف لأنه تقدم قال زيد، شوف قال زيد، ما الذي قاله زيد؟ عبد الله منطلق. فما استأنفت بعبد الله منطلق؟ يعني شوف في أصل وضعها قبل أن تحكم، قبل أن تحكم. طيب وهي على المحكية، ها لا نريد الأصل ذاك، وقع في التركيب، في هذا التركيب صار غير أو صار غير مستعنفة لوقوع القول عليها. ها، لوقوع القول عليها. الخطب سهل. الآن هو قال مجموع جملتين في إيش؟ في محل نصب. هنا الله أكبر، هنا لو قال قال زيد ايش عبد الله منطلق، ايش بعده؟ عمرو مقيم. لو قال عمرو مقيم وما جاء بالواو، ها هذا جائز. لو قال هكذا فنقول مجموع الجملتين في كونهما في محل نصب بقال مع بعض وليست هناك واو، هذا واضح جدا. لكن إذا أتيت بالواو ما فائدة الواو؟ نعم، هو من جهة المعنى مجموع جملتين في محل النصب، لكن لما أتيت بالواو إنما أكدت يعني أن تكون الجملة الثانية هذه كالأولى في هذا المحل الانتصابي. ما هي إلا هذا، لأن الواو له شأن أو له أثر، ما دمت قد ذكرته إلا إذا قلنا بأن واو زائدة ما أفاد شيئا. فعندئذ نقول كما قال. فالقضية الخطب سهل، لكن افهموا هكذا، هو قال مجموع الجملتين في محل رفع وما اعتبر الواو، ما اعتبر الواو اعتبارا. نعم قل. بدون ايش؟ بدون ايش؟ بدون قال زيد يعني. اها كايش؟ ابتدائية زيد قام، زيد قائم، ايوه وعمر طيب. كيف تقول محل الجملة الثانية؟ الجملة الثانية ما لها محل لأنك استأنفت، والجمل المستأنفة لا محل من الإعراب، فما عطفته من الجمل عليها لا محل لها من الإعراب. استئنافية؟ لا. آه. هو هذا معنى قولنا لا محل من الإعراب، كلها مستأنفة، وهذا الاستئناف حصل للثانية المعطوفة من الواو. حصل الثاني المعطوفة ايش؟ من الواو. فأخذت الثانية حكم الأولى في الإعراب لأن الأولى مستأنفة. نعم اقرأ. فهمت ما قلت؟ طيب اقرأ. قال محلها نصب بالعطف على جملة عبد الله منطلق المحكية بالقول. شوف المحكية بالقول. الذي محله النصب على المفعولية بقال مجموع الجملتين. مجموع الجملتين. تفهمون كلامه؟ لا بالصحيح. نعم. مجموع الجملتين المعطوفة والمعطوف عليها. لأن المجموع المركب. شوف قال المعطوفة. والمعطوف عليها. والمعطوف عليها. وأثبت العطف. ها أنت معه؟ إذا حصل العطف فما فائدة العطف إذا قال المعطوف والمعطوف عليه؟ إيش فائدة العطف؟ ولماذا قال المعطوف والمعطوف عليه؟ ها؟ إيش؟ أيوة هذا هو. طيب إذن فنقول لذلك أنا قلت الواو لها أثر أو لها فائدة، وعلى هذا نستطيع نقول الجملة الثانية لما عطفت الأولى أخذت حكم الأولى في الانتصاب بسبب العطف، هذا واضح لا شيء فيه. نعم. قال لأن المجموع المركب من الجملتين المذكورتين هو المقول للقول. هذا بجهة المعنى صحيح. صحيح. نعم. فكل منهما أي من الجملتين المتعاطفتين جزء المقول المركب من الجملتين. طيب لا. لا أنه على انفراده مقول حتى يكون أحدهما معطوفا على الآخر. أنت معه؟ نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. سبحان الله.